اكتفينا سوف نلقاه شفيع فله حق علينا ان نلبي ونطيع واذا نحن اكتفينا سوف نلقاه شفيع سوف نلقاه شفيع اي فجر قد اطل اي نور قد اضاء اي بدر قد تجلى يملا الدنيا ثناء احمد احيا شعوبا في ظلام الشرك باهت بدل الفوضى نظاما والمفاهيم استقامت احمد احيا شعوبا في ظلام الشرك باهت بدل الفوضى نظاما والمفاهيم استقامت والمفاهيم استقامت أي فجر قد أطل أي نور قد أضاء أي بدر قد تجلى يملأ دنيا ثناء أي فجر قد أطل أي نور قد أضاء أي بدر قد تجلى يملأ الدنيا ثناء يا عاشق المصطفى أبشر وتهنى من أطاع المصطفى جزاء الجنة يا عاشق المصطفى أبشر وتهنى من أطاع المصطفى جزاء الجنة يا عاشق المصطفى أبشر وتهنى من أطاع المصطفى جزاء الجنة يا عاشق المصطفى أبشر وتهنى من أطاع المصطفى جزاء الجنة اتبع نهج تشريعه فيما أمرك طيعه اتبع نهج تشريعه فيما أمرك طيعه وأدي فرضك جميعه وطبق السنة يا عاشق المصطفى أبشر وتهنى من أطاع المصطفى جزاء الجنة يا عاشق المصطفى أبشر وتهنى من أطاع المصطفى جزاء الجنة أكثر من الصلوات على سيد السادات أكثر من الصلوات على سيد السادات يشفى لك في الزحمات وتحظى بالمنة يا عاشق المصطفى أبشر وتهنى من أطاع المصطفى جزاء الجنة يا عاشق المصطفى أبشر وتهنى من أطاع المصطفى جزاء الجنة اتلوا كتاب الله لا تذهب للملاهي اتلوا كتاب الله لا تذهب للملاهي وعرفت لك كله واحذر من الفتنة يا عاشق المصطفى أبشر وتهنى من أطاع المصطفى جزاء الجنة يا عاشق المصطفى أبشر وتهنى من أطاع المصطفى العباد فروا إليه، والمصطفى الهادي صلوا عليه. يا رب سبحانك ما أعظم شانك، أنعم بغفرانك في ليلة القدر. رب العباد فروا إليه، والمصطفى الهادي صلوا عليه. رب العباد فروا إليه، والمصطفى الهادي صلوا عليه. يا رب سبحانك ما أعظم شانك، يا رب سبحانك ما أعظم شانك، أنعم بغفرانك في ليلة القدر. رب العباد فروا إليه، والمصطفى الهادي صلوا عليه. يا رب سبحانك ما أعظم شانك، يا رب سبحانك ما أعظم شانك، أنعم بغفرانك في ليلة القدر. يا واحد أحد، يا وتر يا صمد، يا واحد أحد، يا وتر يا صمد، لا زوج لا ولد، نزهت عن فقري. سبحانك ما أعظم شانك، أنعم بغفرانك في ليلة القدر. جئنا إلى بابك قمنا بآدابك، جئنا إلى بابك قمنا بآدابك، فانظر لأحبابك بالصفح والغفر. رب العباد فروا إليه، والمصطفى الهادي صلوا عليه. يا رب سبحانك ما أعظم شانك، يا رب سبحانك ما أعظم شانك، أنعم بغفرانك في ليلة القدر. شرعت ما وسم فيها مغانم، شرعت ما وسم فيها مغانم، لتفيض مكارم على ذوي الوزر. رب العباد فروا إليه، والمصطفى الهادي صلوا عليه. رب العباد فروا إليه، والمصطفى الهادي صلوا عليه. يا رب سبحانك ما أعظم شانك، أنعم بغفرانك في ليلة القدر. القدر يا ليلة القدر يا درة الدهر يا ليلة القدر يا درة الدهر كم فقت من شهري بالفضل والخير رب العباد I'm